دين وخاتم النبيين ورحمة الله للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، حلقة اليوم سميتها المناظرة الكبرى بين أبي عمر وبين المدعو وحيد. طبعا ممكن البعض يعترض على عنوان هذه الحلقة ويقول أن هذه ليست مناظرة وجها لوجه، فأقول وبالله التوفيق أن المدعو وحيد أتى بشخص غير معروف، وهو بالنسبة لأهل العلم مجهول، لا يعرفه أحد من العلماء ولا من طلبة العلم، وعقد معه مناظرة. فأنا أعتقد أن المدعو وحيد كان يناظر المجهول، احنا ما عرفش من الشخص ده. ومن المعلوم أن الشيخ الزغبي حفظه الله والشيخ منقذ محمود السقار والشيخ أبو عبد الرحمن والشيخ الراجي رضا الله والشيخ وسام في البلتوك وكل المنتديات الإسلامية التي تخصصت في الرد على النصارى وضحض شبهاتهم ونسف أكاذيبهم قد عرضت المناظرة على قناة الحياة بكل ما فيها. واللي يبحث في اليوتيوب ويكتب هروب زكريا بطرس من مناظرة المسلمين، أو هروب وحيد، أو هروب رشيد من الرد على أسئلة المسلمين المباشرة الموجهة له على قناة الحياة، يعلم جيدا أن هؤلاء يخافون من المناظرة ومرعوبون من شيوخنا. فماذا فعل القوم؟ أتوا بشخص مجهول غير معروف وعقدوا معه مناظرة وهمية هلامية أخذ فيها المدعو وحيد يتهجم على أشرف الخلق والأنبياء صلى الله عليه وآله وسلم. ومن هنا فكر بعض الإخوة أن يردوا له هذا الأمر من باب الجزاء من جنس العمل، فقررنا أن نأتي بالمداخلات التي كان فيها وحيد يتكلم ونضع فيها ردا علميا قويا واضحا على افتراءات المدعو وحيد ينفع المسلم وغير المسلم. وقبل أن أبدأ في الموضوع، أريد من هنا أن أعرض المناظرة على وحيد ورشيد وكل العاملين في قناة الحياة. أعلن من هنا أننا على أتم استعداد لمناظرة أي مخلوق على وجه الأرض، بشرط أن تكون المناظرة في مكان محايد، والشرط الثاني أن تكون المناظرة مقارنة بين الإسلام والمسيحية، فمن وجد في نفسه القدرة على ذلك فنحن موجودون إن شاء الله. طبعا وهذه الدعوة للعاملين في قناة الحياة وليست لكل ذيل من ذيولهم على الفيسبوك أو اليوتيوب. الناس النكرة غير المعروفين لا أناظرهم. نبدأ أولا نسمع مداخلة وحيد وبعدها سأرد عليه إن شاء الله. بالنسبة إلى موضوعنا أشرف المرسلين، أنتم كمسلمين جعلتم نبي الإسلام هو أشرف الخلق في كل شيء، ليس في جزئية معينة، وبالتالي أنا أطلب من فضيلتك الآن أن تجمع لنا هذه الصفات التي ميزت رسول الإسلام لتجعله أشرف خلق الله جميعا. اجمع لنا هذه الصفات في طبيعته، في شخصه، في نسبه، في علمه، في وصايا، في أخلاقه، في ذاته، تلك الصفات التي جعلت نبي الإسلام متفوقا أكثر من غيره، بحيث أنا والسادة المشاهدين نقول لك نعم يا شيخ إدريس فعلا هو أشرف خلق الله جميعا. هذه واحدة. النقطة الثانية، أريدك أن تجيبني لو سمحت على سؤال محدد. أقرأ في القرآن وأقرأ في الأحاديث، مثلا في سورة الفتح، ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر. أقرأ في سورة محمد 19 واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات. أقرأ في صحيح مسلم قول نبي الإسلام وهو يقول لإلهه ظلمت نفسي واعترفت بذنبي فاغفر لي ذنوبي. سؤالي في عجالة، هل أخطأ نبي الإسلام أم لا قبل البعثة أو بعد البعثة؟ الآن أنتقل إلى نقطة جوهرية، حيث أنني كنت أبحث عن كلمة الشرف، ففتحت في لسان العرب وجدت أن من له قرابة بنبي الإسلام يسمى من الأشراف، وفي معجم محيط المحيط أن الشرف لا يكون إلا بالآباء. إذن من هنا أريد أن أدخل مدخل هام جدا، وهو سلالة نسب نبي الإسلام. نبي الإسلام كما تعرف أنه مولود من أب وأم، احترامي لك، عباد وثن

سبحانه وتعالى بالأدلة والبراهين. ولكن قبل الرد والبيان أحب أن أقول أن الأستاذ وحيد ذكر أن المدعو إدريس ربما يعيش في بريطانيا التي يمارس فيها فعل الزنا الذي ضرب به وحيد المثال. ولعل الأستاذ وحيد لا يدري أن بريطانيا دولة مسيحية. يعني الدولة يا أستاذ وحيد اللي حضرتك ضربت بها المثال في الزنا والدعارة دولة مسيحية، فهل الأستاذ وحيد تقدم بالنصيحة والنصح للمسيحيين الزناة في بريطانيا ليكفوا عن الفاحشة والزنا؟ نجيب له الأول الدليل أن بريطانيا دولة مسيحية من موقع اليوم السابع الإخباري، والذي يعترف رئيس وزراء بريطانيا ديفيد كاميرون في هذا الخبر أن دولته دولة مسيحية. وهذا الخبر أمام حضراتكم على الشاشة، هذه جريدة اليوم السابع. ديفيد كاميرون يقول بريطانيا دولة مسيحية ولا يجب أن نخجل من قول ذلك. الخبر يقول قال رئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون اليوم الجمعة إن بلاده دولة مسيحية وعلى ساكنيها ألا يخجلوا من أن يقولوا ذلك. خد بقى من الهدية دي يا أستاذ وحيد. ديفيد كاميرون رئيس وزراء بريطانيا المسيحية اختتم كلامه بقوله أريد فقط أن أوضح أن الإنجيل ساعد بريطانيا في ترسيخ عدد من القيم والأخلاق التي جعلت بريطانيا على ما هي الآن. طيب نستفيد ايه من الكلام ده؟ نستفيد من كلام كاميرون ان بريطانيا بسبب الانجيل وصلت للي هي عليه دلوقتي. والاستاذ وحيد لما ضرب المثال في الزنا والدعارة ضرب المثال ببريطانيا، فهل يعترف الاستاذ وحيد ان الانجيل هو السبب في الزنا والدعارة وكثرة الفواحش التي انتشرت في بريطانيا بهذه الطريقة؟ وحب اوجه سؤال للاستاذ وحيد، هل الزنا والدعارة اللي انت اعترفت بنفسك انها تحدث في بريطانيا من نتاج القيم والأخلاق التي وردت في أناجيلكم التي جعلت بريطانيا على ما هي عليه الآن، خصوصا وإن الأب متى المسكين اعترف أن الآباء الأولين كانوا يحذفون قصة المرأة الزانية من إنجيل يوحنا لأنهم وجدوا أن هذه القصة في إنجيل يوحنا في كتابكم تشجع على الانحلال الخلقي. ودي شرح إنجيل يوحنا أمام حضراتكم على الشاشة للأب متى المسكين، هنفتح صفحة رقم 509. الأب متى المسكين بيقول إيه؟ ويكشف هؤلاء الآباء عن سبب غياب هذه القصة اللي هي قصة المرأة الزانية في إنجيل يوحنا، عن سبب غياب هذه القصة في المخطوطات الأخرى هو خوف الآباء الأوائل من استخدام هذه القصة كمشجع للانحلال الخلقي مما حدا بهم إلى حذفها من بعض المخطوطات. نستفيد ايه من الكلام ده؟ نستفيد ان الاب متى المسكين بيعترف ان اباء المسيحية وعلمائها الاولين كانوا بيحذفوا قصة المرأة الزانية من المخطوطات عشان كانوا شايفين ان القصة دي هتشجع ابناء الكنيسة على الانحلال الخلقي والزنا والفاحشة. طيب هل يجهر الاستاذ وحيد ان اقل المجتمعات في نسبة الجريمة والزنا على مستوى العالم هي المجتمعات الاسلامية، وان اكثر المجتمعات التي تحدث فيها الفواحش والزنا هي المجتمعات المسيحية، بل يفعل الزنا في داخل الكنائس وليس القديس برسوم المحرقي صاحب فضيحة كنيسة أسيوط منكم ببعيد؟ طيب نرد على الشبهة التي أثارها وحيد وأقول وبالله التوفيق. هذا الحديث الذي استدل به وحيد رواه البخاري تحت باب النكاح. النكاح أي الزواج. كلمة النكاح أول ما تطلق في اللغة إنما تنطبق أول ما تنطبق على الزواج، ووحيد نفسه اعترف أن البخاري روى هذه الرواية تحت باب النكاح اللي هو الزواج. صحيح البخاري كتاب النكاح. تعال نفتح كتاب المعجم الوجيز من إصدار مجمع اللغة العربية صفحة رقم 633. يقول نكح المرأة نكاحا أي تزوجها، وأنكح المرأة فلانا أي زوجها إياه. يعني فلان أنكح فلان ابنته يعني زوجه ابنته. تناكح القوم أي تزاوجوا. استنكح المرأة أي طلب أن يتزوجها، والناكح هو المتزوج. نضرب مثال من القرآن الكريم إن لفظ النكاح حينما يطلق ينطبق أول ما ينطبق على الزواج. الله سبحانه وتعالى قال في كتابه الكريم في سورة الأحزاب في الآية 49 يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها. أي عاقل سيفهم من هذه الآية الكريمة أن كلمة النكاح تعني الزواج. ليه؟ لأن الله سبحانه وتعالى تكلم عن الطلاق بعد هذا النكاح. طيب بالعقل كده إيه الشيء الوحيد اللي الطلاق ممكن يجي بعديه؟ أكيد الزواج. ممكن يحصل زواج وبعد كده يحصل طلاق، لكن ما فيش حد هيطلق لأنه زنى. طيب يبقى ربنا سبحانه وتعالى تكلم عن الطلاق بعد ذكر النكاح اللي هو الزواج، ثم قال من قبل أن تمسوهن. يعني لو واحد تزوج واحدة كتب عليها اللي احنا بنسميه في مصر كتب الكتاب، يبقى كده بقت زوجته. حصل طلاق لمشكلة من المشاكل لأي سبب من الأسباب من غير ما يحصل جماع، في هذه الحالة ليس لكم على هذه المرأة من عدة. تعالوا نفتح مع بعض تفسير القرآن العظيم للإمام ابن كثير رحمه الله، طبعة دار طيبة في الجزء السادس صفحة رقم 439، في قول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها، إلى آخر الآية. الإمام ابن كثير بقى بيقول إيه؟ هذه الآية الكريمة فيها أحكام كثيرة، منها إطلاق النكاح على العقد وحده، إطلاق النكاح على العقد على الزواج، وليس في القرآن آية أصرح في ذلك منها. يبقى أول ما يتبادر إلى الذهن من لفظ النكاح هو الزواج. يبقى الحديث اللي ذكره وحيد ده داخل تحت باب إيه؟ باب الزواج. طيب دي أول نقطة. ثانيا هذا الحديث منسوخ، والأستاذ وحيد الأمين المحترم لم يبين للناس أن هذا الحديث منسوخ. أمام حضراتكم دلوقتي صحيح البخاري طبعة الدار ابن كثير صفحة رقم 1304 حديث رقم 5119، حديث أمام حضراتكم: أيما رجل وامرأة توافقا فعشرة ما بينهما ثلاث ليال فإن أحب أن يتزايدا أو يتتاركا تتاركا. في آخر الحديث قال أبو عبد الله اللي هو البخاري: وقد بينه علي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه منسوخ. الجزئية دي حذفها الأستاذ الأمين وحيد. طيب فين خبر النسخ؟ تعالوا نطلع فوق على الحديث رقم 5115، أن علي رضي الله عنه قال لابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن المتعة وعن لحوم الحمر الأهلية زمن خيبر. يبقى النبي صلى الله عليه وسلم نسخ هذا الحكم. حتى اسم الباب اللي تحته الحديث اللي جابه وحيد بيقول إيه؟ باب نهي رسول الله صلى الله عليه وسلم عن نكاح المتعة أخيرا. يعني خلاص الحديث منسوخ، هذا النوع من الزواج لا يجوز لمسلم أن يقوم به. ثالثا الإمام ابن حجر العسقلاني وهو من أعظم شراح صحيح البخاري قال معلقا في فتح الباري طبعة الدار طيبة جزء 11 صفحة رقم 417 قوله: باب نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن نكاح المتعة أخيرا، يعني تزويج المرأة إلى أجل فإذا انقضى وقعت الفرقة. يعني إيه؟ يعني تزويج المرأة ده اسمه زواج، زواج زواج. إذا زواج المتعة زواج شرعي مثله مثل الزواج العادي وكان مأذونا به في وقت معين ثم نسخ. طبعا في بعض الفروق بين زواج المتعة وبين الزواج الشرعي سنبينها الآن، ولكن الأصل أنه زواج شرعي. رابعا وهو بيت القصيد، هل الأستاذ وحيد يعتبر زواج المتعة نوعا من الزنا؟ طبعا أنا لا أتحدث عن زواج المتعة عند الشيعة الرافضة، وإنما أنا أتحدث عن زواج المتعة الذي كان في صدر الإسلام مباحا ثم انتهى ونسخ بنص كلام النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك أنا أوجه بعض الأسئلة إلى الأستاذ وحيد لعله يجاوب عليها. واحد: هل من يريد الزنا بامرأة يذهب إلى وليها أبيها أو أخيها ليطلب منه الزنا بابنته أو بأخته؟ ما حصلش، ما فيش حد بيروح يزني بيروح لولي المرأة الأب أو الأخ ويقول له والله أنا عايز أزني بأختك أو ببنتك، ما حصلش. السؤال الثاني: هل الزنا وحيد يلحق فيه الولد بأبيه؟ لا. أما في زواج المتعة فالولد يلحق بأبيه. السؤال الثالث: هل الزاني يزني أمام الناس أم أنه يزني في الخفاء؟ طبعا بيزني في الخفاء، لكن زواج المتعة كان معلنا للناس بدليل حديث صبر الجهني أنه قال وروى للصحابة أنه تزوج من هذه المرأة أمام الناس وكان الناس يعلمون ذلك. إذن فزواج المتعة كان معلنا للناس وليس مخفيا مخبأا كالزنا. السؤال الرابع: هل الزنا يجب فيه على الزاني أن يدفع مهرا للزانية ولا يأخذ منه شيئا؟ واجب يعني على الزاني؟ على عكس ذلك في زواج المتعة قال النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه: ولا تأخذوا مما آتيتموهن شيئا. ليه؟ لأن ده مهر لا يجوز للزوج أن يأخذه من زوجته. السؤال الخامس: إذا أراد رجل ما أن يزني بامرأة هل يخطبها أولا؟ طبعا لا. ليه؟ لأن الخطبة تكون تمهيدا للزواج. والحديث في صحيح مسلم: لما ذهب صبرة الجهني ليتزوج من هذه المرأة قال إيه؟ قال: فخطبناها إلى نفسها. خطبناها إلى نفسها، يعني لما راح يتزوجها زواج المتعة راح يخطبها. وفي حد بيزني بيروح يخطب؟ طبعا ممكن في المسيحية أو عند الأستاذ وحيد ممكن، دي حاجة تخصه هو، لكن عندنا احنا لا. السؤال السادس: هل الزنا يشترط فيه ألا تزني الزانية بأكثر من رجل؟ لا، الزنا عند الزنا الدنيا عندهم مفتوح. أما الرواية في حديث صبرة قالت أن المرأة تزوجت رجلا واحدا فقط من الرجلين اللذين ذهبا ليخطباها، ولو كان هذا نوعا من الزنا فما الذي يجعلها تكتفي برجل واحد؟ هل يخرج الزاني على الناس ليخبرهم أنه زنى بفلانة؟ طبعا لا. ومعلوم أن كل قاعدة لها شواذ، ولكن الصحابة الذين تزوجوا زواج المتعة خرجوا على الناس ليتكلموا بهذا ليقينهم أنهم يتزوجون زواجا شرعيا لا إشكال فيه على الإطلاق. دي بعض الفروق بين زواج المتعة وبين الزنا. بعدها أنت قلت أن الصحابة رضي الله عنهم مارسوا هذا النوع من الزواج إلى زمان عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وهذا كذب، لأن بعض الصحابة بعض من الذين لم يبلغهم حديث النبي صلى الله عليه وسلم هم فقط الذين فعلوا ذلك، وليس كل الصحابة. والكلام ده معناه أن ممكن صحابي يكون مع النبي صلى الله عليه وسلم ويسمع منه حديث، حديث النبي صلى الله عليه وسلم أباح فيه شيئا ما، زي حديث النبي صلى الله عليه وسلم قال: كنت قد نهيتكم عن زيارة القبور، ألا فزوروها فإنها تذكركم الآخرة. يبقى النبي صلى الله عليه وسلم أولا نهى عن زيارة القبور. لو جينا احنا لأي صحابي بعد ما سمع نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن زيارة القبور وقلنا له تعالى زور معنا القبور، هيقول ايه؟ هيقول لا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك. وهيفضل هذا الصحابي يعمل بالنهي لغاية لما يوصله ان النبي صلى الله عليه وسلم أجاز هذه الزيارة للقبور مرة أخرى. كنت قد نهيتكم عن زيارة القبور ألا فزوروها فإنها تذكركم الآخرة. لكن النهي نفسه كان في زمان النبي صلى الله عليه وسلم. وتعالى على الحديث في صحيح مسلم قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم: يا أيها الناس إني قد كنت أذنت لكم في الاستمتاع من النساء، اللي هو زواج المتعة، وإن الله قد حرم ذلك إلى يوم القيامة، فمن كان عنده منهن شيء فليخل سبيله. اللي عنده أي زوجة متزوجها من هذا النوع من الزواج يخل سبيلها، ولا تأخذوا مما آتيتموهن شيئا. وبعدها أنت بتقول: هل هذا التعليم يجعلنا نقيم من وضعه أنه أشرف خلق الله؟ طبعا أنت من وجهة نظرك أن المفترض أن اللي يستحق لقب أشرف خلق الله ده يكون مثلا اللي كتب الكتاب المقدس، أو يكون الإله اللي أنت بتعبده، صح؟ أما اللي طلع لنا نشيد الإنشاد ده نقول عليه إيه؟ أنا لم أقرأ في حياتي كلاما إباحيا زي نشيد الإنشاد وكلام سفر حزقيال صراحة. وده مش رأيي لوحدي، ده رأي الأب متى المسكين نفسه. تعال نفتح كتاب النبوة والأنبياء في العهد القديم للأب متى المسكين، صفحة رقم 226، بيقول يا الأب متى المسكين على نصوص سفر حزقيال، بيقول: وسوف يصدم القارئ المتحفظ باستخدام اللغة القبيحة الفاحشة في أحط معناها وصورها. خد بالك، القارئ المتحفظ المحترم زي حالاتي مثلا هيتصدم لما يقرأ اللغة القبيحة الفاحشة في أحط معناها وصورها اللي موجودة في سفر حزقيال. وفي صفحة رقم 227 الأب متى المسكين بيقول: 24 أصحاحا يفتتح بهم حزقيال نبوته عليهم فيها كل وساخة الزنا وفحشاء الإنسان. يعني النبي حزقيال افتتح نبوته بكلام الكلام ده في كل وساخة الزنا وفحشاء الإنسان. طبعا انت من وجهة نظرك ان اللي طلع لنا سفر حزقيال ده يبقى هو ده كده اشرف الانبياء والمرسلين، صح كده؟ طب انا عايز اسالك سؤال، اللي يعمل العمل اللي انا هجيبه لك دلوقتي ده تسميه ايه؟ ده سفر صموئيل الثاني امام حضراتكم على الشاشه اصحاح 16. النبي داود كان في مشاكل بينه وبين ابنه ابشالوم، فابشالوم سال اخي توفل ايه رايك اعمل ايه. اخي توفل نصحه بالنصيحه التاليه، قال له ادخل الى سراري ابيك، النساء ملك اليمين بتاعت ابوك اللي ابوك تركهم لحفظ البيت ادخل عليهم، اذن فيهم يعني، فيسمع كل اسرائيل انك قد صرت مكروها من ابيك فتتشدد ايدي جميع الذين معك. فنصبوا لابشالوم الخيمه على السطح ودخل ابشالوم الى سراري ابيه امام جميع اسرائيل قدام الناس، يعني حفلة جنس جماعية أمام الناس كلهم قدام بني إسرائيل كلهم. طيب عايزين تفسير، هات لنا تفسير يا أبو عمر. تعال نفتح كتاب السنن القويم في تفسير أسفار العهد القديم، ده الجزء الرابع، والتفسير ده اللي عمله أفاضل اللاهوتيين يعني أكابر العلماء في المسيحية، صفحة رقم 184. شوف بقى أفاضل اللاهوتيين بيقولوا إيه. وإذ قام أبشالوم على أبيه واتجع مع نسائه أمام جميع إسرائيل، بيفسر بقى النص المصيبة ده بتاع حفلة الجنس الجماعية دي، بيقول إيه؟ وهذه المصائب هي عمل الرب، يعني المصيبة اللي عملها أبشالوم دي، الكارثة دي لما زنى بنساء أبيه النبي داود، دي عمل الرب للتأديب، يعني الرب عشان يأدب داود خلى ابنه يزني بكل نسائه اللي سابهم عشان يحفظوا البيت. الغريب في الموضوع واللي شد انتباهي جدا ان النص رقم 23 بيقول ايه؟ بيقول وكانت مشورة اخي توفل التي كان يشير بها في تلك الايام كمن يسأل بكلام الله. يعني ايه بقى ان المشورة دي عاملة زي اللي بيسأل بكلام الله؟ وفي الترجمة العربية المشتركة صفحة رقم 393 ترجمة النص ازاي؟ بتقول وكانت نصيحة اخي توفل في تلك الايام كما لو كانت من عند الله، كما لو كانت من عند الله. ياريت الأستاذ وحيد يفسر لنا إزاي نصيحة أخي توفل كانت كما لو كانت من عند الله. ننتظر رد من الأستاذ وحيد، وياريت يقول لنا رأيه إيه في المصيبة اللي عملها الرب اللي هو بيؤمن به في بيت النبي داود. نبي الإسلام أيضا قال اغزوا تبوك تغنموا بنات الأصفر. تخيل عزيزي الشيخ إدريس، هذا الأمر نحن لا نستطيع، يعني هو اسم أنا لا أريد أن أسميه حتى لا أجرح الأحباء المسلمين أو أجرحك، ولكن نعرف الرجل الذي يغري الرجال بالنساء. اغزوا تبوك تغنموا، تغنموا ماذا؟ بنات، بنات الروم. هذا الكلام موجود في الطبري القرطبي، موجود في معجم الطبراني الكبير جزء 11 صفحة 63 السيرة الحلبية. أعتقد الوقت بتاعي قد انتهى. بعدها الأستاذ وحيد استدل من تفسير القرطبي وتفسير الطبري والمعجم الكبير للطبراني والسيرة الحلبية على رواية اغزوا تبوك تغنموا بنات الأصفر، ودي والله حاجة عجيبة. يعني من شوية استدل بحديث منسوخ اللي هو حديث صحيح البخاري، والمرة دي استدل بحديث ضعيف. إن شاء الله سبحانه وتعالى احنا هنرد على الشبهة دي عشان نبين لكم مدى الجهل الفاضح الذي يقبع تحت خطه الأستاذ وحيد. دعوهم حضراتكم دلوقتي تفسير القرطبي طبعة مؤسسة الرسالة جزء رقم 10 صفحة رقم 232. الإمام القرطبي بيقول إيه؟ قال محمد بن إسحاق قال رسول الله صلى الله عليه وسلم للجد بن قيس أخي بني سلمة لما أراد الخروج إلى تبوك، يا جد هل لك في جلاد بني الأصفر؟ طبعا الجد ده واحد اسمه الجد بن قيس، لكن ده مش جد النبي صلى الله عليه وسلم. يعني هل لك في جلاد بني الأصفر تتخذ منهم سراري ووصفاء؟ فقال الجد قد عرف قومي أني مغرم بالنساء، وإني أخشى إن رأيت نساء بني الأصفر ألا أصبر عنهن، فلا تفتني وأذن لي في القعود وأعينك بمالي، إلى آخر الرواية. أولا القرطبي مش كتاب حديث، ده كتاب تفسير، يعني لما نعتمد عليه نعتمد على تفسير القرطبي نفسه للآيات القرآنية، لكن تفسير القرطبي ليس كتابا من كتب السنة، لدرجة ان انا لما اكون عايز اجيب حديث اروح اجيبه من تفسير القرطبي. طبعا الاستاذ وحيد ما يفهمش الكلام ده، لكن الله المستعان احنا برضو ايه نبين للسادة المشاهدين. ثانيا هنا القرطبي بيقول ايه؟ قال محمد بن اسحاق. طيب هل محمد بن اسحاق ادرك النبي صلى الله عليه وسلم؟ دلوقتي سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم متوفى في السنة 11 من الهجرة، ومحمد بن اسحاق ولد سنة 80 من الهجرة،

أمر الله موسى أن يقسم الغنائم إلى نصفين بعد الحصر، ويكون النصف الأول لرجال الحرب الذين خاطروا بأنفسهم عن الشعب وعرضوا أنفسهم للموت. جميل. والنصف الآخر من الغنائم يذهب للشعب جميعه، لأن من لم يخرج للحرب فعمره غير مناسب، شيء طبيعي. لذلك كان يحرس البلاد وبيوت المحاربين. يبقى كده نص الغنائم هياخدها الجيش، ونص الغنائم هياخدها كل الناس اللي كانوا قاعدين وما حربوش. طب من ضمن الغنائم دي ايه؟ نساء، صح؟ ممتاز. الحتة اللي جاية دي بقى مربط الفرس. بيقول: وبالطبع حمل هذا عدلا من جهة وتحفيزا لباقي الرجال للخروج للحرب من جهة أخرى. يعني ايه؟ يعني هو لما بيدي الجيش لوحده نص الغنائم اللي فيها النساء، ده هيشجع بقية الناس اللي موجودين في البلد ومحاربوش ان هم يطلعوا عشان يحاربوا وياخدوا ايه؟ وياخدوا الاموال والنساء. اذا الان احنا امام اعتراف صحيح صريح ان الرب اللي بيؤمن به الاستاذ وحيد بيغري الرجال بالنساء في الحرب. اشكرك يا استاذ وحيد، وتعالوا نسمع المداخلة الثالثة للاستاذ وحيد قال فيها ايه. في موضوع اخر وهو حديث الشفاعة. في حديث الشفاعة يا عزيزي إدريس الشيخ المبارك، وجدنا أن الذي منع آدم ومنع نوح ومنع موسى منع إبراهيم من الشفاعة خطيتهم. ثم في نفس حديث الشفاعة محمد له أخطاء، ولكن نقرأ تعبير غريب: غفر ما تقدم وما تأخر لك من خطية أو من ذنوب. الأمر غريب، لأن هؤلاء منعتهم خطاياهم من الشفاعة، ورغم أن نبي الإسلام له ذنوب إنما غفرت هذه الذنوب، ومع ذلك فهو شفيع. الأمر الأعجب، في وسط هؤلاء بين المجموعة التي أخطأت ورفضت شفاعتها وبين نبي الإسلام الذي أخطأ وقبلت شفاعته، نجد في الوسط عيسى الذي لم يذكر ذنبا. سؤالي: لماذا رفض عيسى من الشفاعة وهو الذي بلا خطية على الإطلاق كما تم تأكيد ذلك في حديث الشفاعة؟ للأسف الشديد الأستاذ وحيد أتى بحديث صحيح ولكنه فهمه فهما خاطئا، في محاولة فاشلة، لأنه يريد أن يجعل المسيح عليه السلام هو الشفيع في هذا الموقف. وهذا الخطأ ناتج عن عدم فهمه للحديث، وعدم فهم الأستاذ وحيد ناتج عن أسباب، منها أنه يؤمن بنص في سفر الأمثال أصحاح 3 عدد 5 يقول: توكل على الرب بكل قلبك وعلى فهمك لا تعتمد. ما تعتمدش على الفهم بتاعك. فالمسيحية عامة ديانة تعتمد في الأصل على إلغاء العقل، ويحاول كبراؤهم تطويع العقل المسيحي لتصديق أكذوبة موت الإله وأكذوبة تجسد الإله من أجل خطية آدم. فالديانة التي تعتمد على هذه الخرافات الباطلة والمعتقدات المنحرفة لابد أن تجعل المؤمنين بها يسلمون عقولهم لكبرائهم لكي يتم حشو عقولهم بهذه الخرافات. لو أستاذ وحيد بس تحرر من هذه الأفكار المنحرفة لفهم الحديث فهما صحيحا سليما. أستاذ وحيد قال أن الذي منع الأنبياء من الشفاعة هو خطيتهم، وقال أنه هو لاحظ حاجة غريبة، أن إزاي النبي صلى الله عليه وسلم يشفع مع أن الحديث قال أنه غفر لهم ما تقدم من ذنبه وما تأخر. وإحنا المسألة دي ردنا عليها قبل كده، أن هذه الذنوب هي مخالفة الأولى، يعني الأولى أن يعمل كذا لكن ما عملوش وعمل الأقل منه في الأولوية، زي الأمثلة اللي إحنا ضربناها في أول الحلقة. لكن عمر الذنوب المذكورة سواء في الآيات أو في الأحاديث يكون مقصود بها الكبائر أو الصغائر التي يقول كتابكم يا أستاذ وحيد أن الأنبياء بما فيهم المسيح عليه السلام فعلوها. والجواب على كل الكلام السابق كالتالي: أولا، الله سبحانه وتعالى وضع لكل نبي مكانته سواء في الدنيا أو الآخرة، ومقام الشفاعة في هذا الموقف جعله الله سبحانه وتعالى من نصيب نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. ثانيا، المسيح نفسه كما في الحديث يرى أنه ليس أهلا لهذا النوع من الشفاعة في هذا الموقف، ونص الحديث يقول أن المسيح عليه السلام قال للناس: اذهبوا إلى محمد صلى الله عليه وسلم. لكن المسيح عليه السلام وغيره من الأنبياء لهم مواقف سيشفعون فيها يوم القيامة. ثالثا لا يجوز لك مخالفة صريح النص إلى استنتاج، يعني ما ينفعش تسيب النص الصريح اللي المسيح عليه السلام قال فيه للناس اذهبوا إلى محمد صلى الله عليه وسلم وتيجي تقول لي لا أنا والله أنا مستنتج أن المفترض أن فلان هو اللي يشفع، لا يبقى كده النصوص مش هيبقى لها أي فايدة. يبقى لا يجوز لك مخالفة صريح النص إلى الاستنتاج، وإلا لم يصبح للنصوص فائدة في الاستدلال، والنص يقول أن الشفيع في هذا الموقف هو النبي محمد صلى الله عليه وسلم. فهل نترك نص الحديث الصريح لنأخذ باجتهادك المبني على توهمات وتكهنات وعدم الفهم الذي ينصحك به كتابك؟ طبعا لا. رابعا، من الذي قال أن سبب عدم شفاعة الأنبياء في هذا الموقف هي الأخطاء التي ذكرها كل واحد منهم على نفسه؟ مين اللي قال كده؟ طبعا استنتاج باطل، وإلا سأطلب منك أن تخبرني ما هي خطيئة نبي الله نوح عليه السلام. طبعا أنت هتقول أنه دعا على قومه كما قالت الرواية، وأنا أقول أن هذا الدعاء ليس من باب الخطية أصلا. نبي دعا قومه سنوات طويلة، وكما يقول القرآن الكريم فلبث فيهم 1000 سنة إلا 50 عاما، 950 سنة بيدعو الناس دي إلى التوحيد وإلى عبادة الله سبحانه وتعالى. فلما يأس منهم دعا عليهم، إيه الخطيئة في كده؟ وأصلا حتى دعاء نبي الله نوح على قومه كان بعد أن أوحى الله سبحانه وتعالى إليه أنه لن يؤمن منهم إلا من قد آمن، في سورة هود الآية 36 قال الله عز وجل وأوحي إلى نوح أنه لن يؤمن من قومك إلا من قد آمن فلا تبتئس بما كانوا يفعلون. فهذه ليست خطيئة. وبمناسبة أن احنا ذكرنا هذه النقطة، أحب أن أوضح أن نبينا محمدا صلى الله عليه وسلم ادخر دعوته شفاعة لأمته يوم القيامة. خامسا، الرواية لم تقل أن المسيح عليه السلام خال من الذنوب تماما أو أنه معصوم من جميع الأخطاء، وإنما قال الراوي روي القصة عن النبي صلى الله عليه وسلم سواء الصحابي أو التابعي أو تابع التابعي قال ولم يذكر ذنبا، يعني النبي صلى الله عليه وسلم وهو يقول لأصحابه هذا الحديث لم يذكر للمسيح عليه السلام ذنبا. لكن أنت للأسف بعد ما ذكرت النص دلست على المشاهدين المساكين المسيحيين وقلت لهم بالنص وهو الذي بلا خطية على الإطلاق كما يذكر حديث الشفاعة، وهو الذي بلا خطية على الإطلاق كما تم تأكيد ذلك في حديث الشفاعة. من الذي قال أن المسيح عليه السلام بلا خطية على الإطلاق؟ فعلا ما أقبح الكذب حينما يخرج من شخص يعتقد الكثير من النصارى أنه سينطق صدقا. وهذا يجرنا إلى سادسا، وهذا مهم جدا. الدليل على خطأ المسيح حديث عام ويشمل كل البشر بلا استثناء، وهو حديث رواه ابن ماجة في سننه. تعالوا نفتح كتاب السنن للإمام ابن ماجة رحمه الله، طبع دار الرسالة العالمية في الجزء الخامس صفحة رقم 321. عن أنس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كل بني آدم خطاء، كل بني آدم، وخير الخطائين التوابون. هذا الحديث حسنه الشيخ الألباني في صحيح الجامع الصغير طبعة المكتب الإسلامي الصفحة رقم 831، حديث أمام حضراتكم على الشاشة. قال الشيخ الألباني حسن. يبقى القاعدة عندنا دلوقتي أن كل بني آدم خطاء، ومعلوم أن المسيح عليه السلام من بني آدم، وبما أنه من بني آدم فهو تحت اسم الخطائين، فالحديث ينطبق عليه. يبقى كده نسفنا لك اعتقادك أن المسيح عليه السلام ليس له خطأ في الإسلام. سابعا، مرد هذا الأمر ومرجعه إلى عقيدة المسلمين في الأنبياء عموما، وقد أجمع علماء الأمة الإسلامية على عصمة الأنبياء من الكبائر كلها، واختلفوا في مسألة الصغائر، هل يجوز وقوع الصغائر من الأنبياء أم لا؟ أكثر العلماء يذهبون إلى جواز وقوع صغائر الذنوب من الأنبياء بشرط ألا تكون هذه الذنوب تقدح في المروءة أو الأمانة، وهذا هو مذهب أهل السنة والجماعة في المسألة. ثامنا، الجزء الوحيد لا يحاول أن يفهم الحديث فهما سليما، لأن الكتاب بتاعه هدده إن هو لو حاول يفهم ويكون إنسان فاهم الرب سيبيد هذا الفهم. في رسالة كورنثوس الأولى أصحاح 1 عدد رقم 19 يقول لأنه مكتوب سأبيد حكمة الحكماء وأرفض فهم الفهماء. فلذلك هو حتى ما بيحاولش حتى يفهم، يعني سبحان الله. وآخر نقطة في هذه الجزئية إن المسيح عليه السلام له مكانته في الإسلام العظيم، فهو مكرم ومشرف في الإسلام، وهو من أولي العزم من الأنبياء، أولي العزم الخمسة من الأنبياء، وهو نبي رسول. فحينما نقرأ في القرآن الكريم وفي سنة النبي صلى الله عليه وسلم نجد أن الإسلام العظيم أعطى المسيح عليه السلام قدره وحقه، لكن لما نيجي نفتح الكتاب اللي بيؤمن به الأستاذ وحيد نجد أن المسيح عليه السلام مش بس مش هيشفع، ده هيدخل النار. ايه ده؟ جبتها منين دي يا ابو عمر؟ تعالوا نفتح الكتاب المسمى عندهم بإنجيل متى أصحاح 5 عدد رقم 22، نلاقي ان في كلام منسوب للمسيح بيقول فيه: واما انا فاقول لكم ان كل من يغضب على اخيه باطلا يكون مستوجب الحكم، ومن قال لاخيه رقا يكون مستوجب المجمع، ومن قال يا احمق يكون مستوجب نار جهنم. اللي يقول يا احمق يكون مستوجب نار جهنم. وفي نفس الوقت نجد ان هذه الاناجيل المحرفه تنسب الى المسيح عليه السلام انه شتم الناس بهذه الشتيمة. في لوقا أصحاح 11 عدد 40 أنه قال لهم يا أغبياء. إيه اللي جاب الغباء للحمق يعني؟ هنجد أن الاثنين واحد في هذا النص. الترجمة اللي بين إيدينا دي اسمها ترجمة الفندايك، ترجمة النص لكلمة أغبياء، لكن التراجم الأخرى العربية تفضح هذا التزوير والتلفيق. تعالوا نفتح الترجمة البوليسية صفحة رقم 336، لوقا 11 40 قال لهم إيه بقى؟ أيها الحمقى. يبقى اللي يقول يا أحمق يبقى مستوجب نار جهنم. مش بس الترجمة دي، ترجمة عربية مبسطة تذكر نفس الكلام. أمام حضراتكم على الشاشة ترجمة عربية مبسطة اشتريتها من معرض الكتاب ب30 جنيه، صفحة رقم 1090، لوقا 11 آدي العدد رقم 40. أيها الحمقى، حتى العنوان اللي حطينه لهذه الفقرات اسمه يسوع يوبخ الفريسيين، يعني ده كلامه. ولو فتحنا متى 5:22 في صفحة رقم 1009 من نفس الترجمة هنلاقيه بيقول ايه تحت عنوان الغضب: تعرفون انه قيل لآبائكم لا تقتل، وكل من يقتل يستحق المحاكمة، اما انا فاقول لكم ان من يغضب من شخص اخر فانه يستحق المحاكمة، ومن يشتم شخصا اخر ينبغي ان يقف امام مجلس القضاء، وكل من يقول لشخص اخر ايها الغبي يستحق الجحيم. يبقى هو دلوقتي يا اما قال لهم ايها الاغبياء يا اما قال لهم ايها الحمقى، وفي نفس الوقت قال ان اللي يقول يا غبي او يا احمق يكون مستوجب نار جهنم، والترجمة اللي بين ايدينا دي بتقول انه يستحق الجحيم. فهل كتب هؤلاء الناس كرمت المسيح عليه السلام زي ما الاسلام عمل؟ ده احنا عندنا في الاسلام ربنا سبحانه وتعالى في سورة مريم قال كذلك قال ربك هو علي هين ولنجعله آية للناس ورحمة منا وكان امرا مقضيا. فالمسيح عليه السلام كان رحمة مرسلة من الله عز وجل إلى قومه إلى بني إسرائيل، لكن في الكتاب بتاعهم تلاقيهم بيقولوا على المسيح ملعون. فين الكلام ده؟ في رسالة بولس إلى غلاطية أصحاح 3 عدد رقم 13، بولس يقول: المسيح افتدانا من لعنة الناموس إذ صار لعنة لأجلنا، لأنه مكتوب ملعون كل من علق على خشبة. أي حد يتعلق على خشبة يتصلب يبقى ملعون. فالكتب بتاعتهم بتقول ان المسيح ملعون، وسبحان الله بولس نفسه هيدخل جهنم، لانه برضه في نفس الرساله اللي احنا فيها دي غلاطيه 3:3 قال لاهل غلاطيه ايها الغلاطيون الاغبياء. فانا مش عارف ايه الكتب دي بصراحه يعني. يبقى المسيح عليه السلام مكرم في الاسلام ومهان في المسيحيه، ومن صور اهانه المسيح في المسيحيه انهم افتروا عليه كذبا وادعوا انه من نسل الزنا، وفي سفر التثنيه 23:2 ان ابن الزنا لا يدخل في جماعه الرب. بالنسبة إلى سورة الطلاق 4 يا شيخ إدريس: واللائي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن 3 أشهر واللائي لم يحضن وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن. وضع نبي الإسلام شريعة تحلل للمسلم الدخول بالطفلة الصغيرة التي لم تبلغ سن المحيض، وهنا هذا التشريع الإسلامي الذي أسسه ورسخه نبي الإسلام أنتج فقها إسلاميا آخر وهو الاستمتاع بالرضيعة. مثلا على سبيل المثال في ابن قدامة في المغني جزء 9 صاد 159: فأما الصغيرة التي لا يوطأ مثلها فظاهر كلام الخرقي تحريم قبلتها ومباشرتها لشهوة قبل استبرائها. تخيل يا شيخ إدريس طفلة صغيرة لم تبلغ سن المحيض يعني سن 7 و8 سنوات قبل أن يمسها الأخ المسلم يتم استبرائها في فتح القدير في كتاب الرضاع صفحة 457. وإذا تزوج الرجل صغيرة وكبيرة، خلي بالك صغيرة وكبيرة، بعد ما تزوجهم فأرضعت الكبيرة الصغيرة، يعني متزوج طفلة رضيعة وأرضعت الكبيرة الصغيرة حرمتا عليه. هذا الفقه الإسلامي الناتج من صورة الطلاق أربعة ومن السنة، لأنك تعرف عزيزي الشيخ إدريس أن نبي الإسلام نفسه تزوج عائشة وهي الوقت بنت تسع سنوات. استدل الأستاذ وحيد بقوله تعالى: واللائي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن ثلاثة أشهر واللائي لم يحضن. وحيد قال: وضع نبي الإسلام شريعة تحلل للمسلم الدخول بالطفلة الصغيرة التي لم تبلغ سن المحيض، فهل الآية قالت واللائي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن ثلاثة أشهر والأطفال اللائي لم يحضن؟ أنا مش عارف هو جاب الطفولة دي منين، مع إن الآية عامة بتتكلم على أي فتاة لم تحض بعد، وكلمة فتاة دي مش معناها طفلة. أمال الآية قالت إيه؟ الآية قالت واللائي لم يحضن. طيب إيه الفرق بين نص الآية الكريمة وبين تعليق وحيد؟ الفرق إن الآية واللائي لم يحضن تتكلم على كل من لم تحض بعد، وهذا يشمل نساء كثيرات، منها التي تأخر حيضها لمرض أو لشيء آخر، ومنها الفتاة التي لم تحض بعد. ومعلوم طبيا أن آخر علامات البلوغ لدى الفتاة هو نزول دم الحيض. تاني بقى الآية كده مع بعض، الآية بتقول إيه؟ واللائي يئسن من المحيض من نسائكم، معناها المرأة التي يأست من المحيض أي التي انقطع عنها دم الحيض تماما، وهو ما يسمى عند الأطباء بسن اليأس. المرأة لما بتوصل مثلا 50-55-60 سنة بينقطع عندها دم الحيض، والأطباء يسمون هذا بسن اليأس. مالها بقى المرأة دي؟ هذه إذا شكت في عدتها أو شك وليها، الاثنين مش تفرق يعني، بعد طلاقها فعليها أن تحسب لنفسها ثلاثة أشهر، وبعد كده يجوز لها أنها تتجوز. بعدها ربنا سبحانه وتعالى قال واللائي لم يحضن، يعني اللائي لم يحضن لهن نفس الحكم، بمعنى أن الفتاة التي لم تحض إذا تزوجت ولم تكن قد حاضت بعد وطلقت قبل نزول دم الحيض عليها، فعليها أن تحسب لنفسها ثلاثة أشهر مثل التي انقطع عنها دم الحيض. ودلوقتي عندنا سؤال: هل أي فتاة لم تحض يجب أن تكون طفلة؟ وهل الإسلام العظيم يبيح الدخول بالأطفال كما زعم الأستاذ وحيد؟ تعالوا لنرد ردا علميا على هذه الفرية. الآية بدأت بمخاطبة النساء، الله سبحانه وتعالى يقول واللائي يئسن من المحيض من نسائكم. تعالوا نفتح كتاب لسان العرب للإمام ابن منظور رحمه الله، طبعة دار المعارف، صفحة رقم 4415، مادة النون والسين والألف. النسوة والنسوة بالكسر والضم، والنساء والنسوان والنسوان برضو بالكسر والضم، جمع المرأة. يعني كلمة النساء دي جمع امرأة. لو الآية بتتكلم عن الأطفال زي ما الأستاذ وحيد عايز يدلس على المشاهدين، ما كانتش الآية هتيجي بلفظ النساء، لأن كلمة النساء ده جمع المرأة، والمرأة كما قالت السيدة عائشة رضي الله عنها في سنن الترمذي: إذا بلغت الجارية 9 سنين فهي امرأة. يبقى الفتاة إذا بلغت 9 سنين تكون امرأة. طيب كلمة امرأة دي نخاطب بها البالغة أم الطفلة كما يزعم وحيد؟ طبعا نخاطب بها البالغة. يعني أنت عايز تقول يا أبو عمر إن ممكن البنت التي لم تحض بعد يجوز لزوجها الدخول بها؟ نعم، بشرط أن تكون مطيقة ومتحملة للبناء بها. إيه الدليل على هذا الكلام؟ تعالوا نفتح كتاب عمدة القاري شرح صحيح البخاري للإمام بدر الدين العيني رحمه الله، طبعة دار الكتب العلمية، جزء رقم 20 صفحة رقم 179. يقول الإمام بدر الدين العيني: واختلف العلماء في الوقت الذي تدخل فيه المرأة على زوجها إذا اختلف الزوج وأهل المرأة، فقالت طائفة منهم أحمد وأبو عبيد يدخل وهي بنت 9 اتباعا لحديث عائشة. ومعلوم أن في مكة والمدينة وفي البلاد الحارة تبلغ الفتاة في سن مبكرة، على عكس البلاد الباردة يتأخر فيها سن البلوغ عند الفتاة. وعن أبي حنيفة قال: نأخذ بالتسع غير أن نقول إذا بلغت 9 ولم تقدر على الجماع كان لأهلها منعها. كلام ده يهدم شبهة الأستاذ وحيد من أصله، إن البنت لو بلغت 9 سنين ولم تقدر على الجماع كان لأهلها منعها. وإن لم تبلغ التسع وقويت على الرجال يعني تقدر بقى أن هي تتزوج لم يكن لهم منعها من زوجها. وقال مالك لا نفقة لصغيرة حتى تدرك أو تطيق الرجال. وقال الشافعي إذا قاربت البلوغ البنت إذا قاربت البلوغ وكانت جسيمة تحتمل الجماع فلزوجها أن يدخل بها وإلا منعها أهلها حتى تحتمله أي الجماع. يعني إيه الكلام ده؟ إن البنت إذا كانت تحتمل الجماع فلزوجها أن يدخل بها، والعكس صحيح إن البنت إذا كانت لا تحتمل الجماع فليس من حق زوجها أن يدخل بها ومن حق أهلها أن يمنعها عنه، خلاص ما يدخلش بها. ليه؟ لأنها لا تحتمل الجماع. وخد بالك إن هو هنا بيتكلم على البلوغ مش على نزول دم الحيض، لأن ممكن الفتاة تبلغ ويظهر عليها البلوغ ولم تكن قد حاضت بعد، لأن الأطباء يقولون إن نزول دم الحيض هو آخر مراحل البلوغ عند الفتاة، يعني ممكن تكون الفتاة بلغت بالفعل ولكن لم ينزل عليها دم الحيض بعد. في نقطة أخرى أحب أنبه عليها، وهي أن الرجل يجوز له أن يعقد على فتاة يكتب عليها اللي احنا بنسميه في مصر مثلا كتب الكتاب ده ويبقى اسمه زوجها، لكنه لا يدخل عليها حتى تبلغ وحتى تحتمل الجماع. وزي ما قلنا ان البنت التي تعيش في المناطق الحارة تبلغ أسرع من الفتاة التي تعيش في المناطق الباردة، والحكم الإلهي نزل ليسع الجميع هذه وتلك. والفيصل عندنا في نقطة جواز الدخول بالفتاة من عدمه هو قدرتها على تحمل الجماع، وكما قلنا أن السيدة عائشة رضي الله عنها قالت إذا بلغت الجارية 9 سنين فهي امرأة. تعالوا نفتح كتاب السنن الكبرى للإمام البيهقي رحمه الله طبع الدار الكتب العلمية الجزء الأول صفحة رقم 476. قال ويذكر عن الحسن بن صالح أنه قال أدركت جارة لنا صارت جدة بنت 21 سنة. شفت بنت جارتي كان عندها 21 سنة وكانت جدة، يعني عندها 21 سنة ومخلفة وبنتها كمان متجوزة ومخلفة. ولذلك في سير أعلام النبلاء للإمام الذهبي طبعة الرسالة جزء 10 صفحة 91 الشافعي يقول رأيت باليمن بنات 9 يحضن كثيرا. بنت 9 سنين كانت تحيض. الإمام بدر الدين العيني في كتابه عمدة القاري شرح صحيح البخاري جزء 20 صفحة رقم 178 قال وفيه دليل، يعني في هذا الحديث دليل على جواز نكاح لا وطأ فيه لعلة بأحد الزوجين لصغر أو آفة أو غير إرب في الجماع. يبقى ممكن الشاب يتزوج فتاة ولا يطأها، ليه؟ إما بسبب أنها صغيرة لا تطيق الجماع، أو آفة ممكن يكون هي عندها آفة أو هو أو غير إرب في الجماع، غير رغبة في الجماع. يبقى من العلل التي تمنع الوط صغر الزوجة، تمام؟ والإمام ابن بطال في شرحه على صحيح البخاري قال نفس الكلام. كتاب أمام حضراتكم على الشاشة طبعة مكتبة الرشد جزء 7 صفحة رقم 247 قال نفس كلام الإمام بدر الدين العيني. وتعالوا نفتح كتاب المغني للإمام ابن قدامة المقدسي رحمه الله طبعة عالم الكتب جزء 10 صفحة رقم 169 فصل وإمكان الوطء في الصغيرة معتبر بحالها واحتمالها لذلك. إذن متى يجوز للزوج أن يدخل بزوجته؟ حينما تستطيع ذلك. طالما أنها لا تستطيع فلا يجوز له أن يدخل بها. وبالمناسبة أحب أصحح لك غلطتك في قراءتك للآية الكريمة. الآية تقول وأولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن، مش أجلهن زي ما أنت قلتها. يبقى كلمة أجلهن بضم اللام وليس بفتحها كما قرأتها أنت. أتمنى تتعلم تقرأ صح حتى لا يضحك عليك المشاهدون. بعد ذلك الأستاذ وحيد قال أن هذا الفعل أنتج فقها إسلاميا آخر وهو جواز الاستمتاع بالرضيعة. أنتج فقها إسلاميا آخر وهو الاستمتاع بالرضيعة. ثم استدل بكتاب المغني لابن قدامة على أكذوبته هذه. وأحب أقول قبل ما نفتح الكتاب أن الأستاذ وحيد معذور على هذه الممارسة الفجة لهذا الكذب القبيح المفضوح، لأنه بينفذ كلام كتابه الذي يؤمن به، حيث يقول بولس في رسالته إلى رومية 3:7 فإنه إن كان صدق الله قد ازداد بكذبي لمجده فلماذا أدان أنا بعدك خاطئ. طالما ان الكذب اللي بيمارسه الاستاذ وحيد على الاسلام هيزود مجد الرب وهيثبت المسيحيين على ايمانهم، مين يقدر يدين الاستاذ وحيد ويقول عليه خاطئ؟ دي الكتب اللي هم بيؤمنوا بيها. تعالوا لنفتح كتاب المغني لابن قدامه، كتاب امام حضراتكم على الشاشه، طبعه عالم الكتب جزء 11 صفحه رقم 276. ده نص الكلام اللي استدل بيه الاستاذ وحيد. قال ابن قدامه: فاما الصغيره التي لا يوطأ مثلها، يبقى الصغيره التي لا يجوز بعد ان يدخل بها زوجها، فظاهر كلام الخرقي، والمناسبه اسمه الخرقي مش الخرقي زي ما انت نطقتها، ما علينا، فظاهر كلام الخرقي تحريم قبلتها ومباشرتها لشهوه قبل استبرائها. اذا لا يجوز للرجل ان يقبل او يباشر الصغيره اذا كانت لا توطأ. اولا، اين كلمه رضيعه في كلام ابن قدامه؟ مفيش. ابن قدامه يتكلم على الفتاه التي لم تصلح للوطء بعد لصغر سنها. ثانيا، أين هنا أنه أباح الاستمتاع بها؟ ابن قدامة يقول: ظاهر كلام الخرقي أنه تحرم قبلتها ومباشرتها. يبقى معنى كده أنه يجيز الاستمتاع بها؟ طيب أليس التقبيل والمباشرة استمتاع؟ طيب ابن قدامة بيقول بتحريم هذا الاستمتاع، منين أنت فهمت أنه يجيز هذا الاستمتاع؟ سبحان الله، ابن قدامة يقول تحريم الاستمتاع بها، ووحيد يكذب من أجل أن يزداد مجد الرب ويفتري على ابن قدامة ويقول أنه قال يجوز مباشرتها وتقبيلها. أحب أحييك يا أستاذ وحيد، لأن وجود أمثالك هم في الحقيقة فتح كبير للإسلام، لأن العقلاء من النصارى إذا قرأوا الكتاب خلفك سيكتشفون مدى الكذب القبيح الذي مارسته أنت والمنصرون لإيهام هؤلاء المساكين أن الإسلام باطل وأن المسيحية ديانة حق. ونحن الآن في زمن الإنترنت، أي إنسان ممكن يدخل على النت ينزل أي كتاب ويقرأ ويشوف حضرتك وانت بتدلس وبتكذب الكذب الذي علمك إياه بولس. ثالثا، هل تعلم أستاذ وحيد ابن قدامة عن أي شيء يتكلم؟ طبعا انت تلاقيك حتى أصلا ما قرأتش ولا اللي قبلها ولا اللي بعدها ولا تعرف هو بيتكلم عن إيه. ابن قدامة يتحدث في حالة الحرب، إذا وقعت نساء العدو في السبي فسيكون لهن أحكام معينة، ونفس الأحكام التي ذكرناها في سورة الطلاق للفتاة الحرة، نفس الأحكام التي ذكرت في الآية الرابعة من سورة الطلاق عن النساء، نفس هذه الأحكام تنطبق على النساء التي وقعت في السبي. طيب إيه اللي يثبت يا أبو عمر إن كلامك صح وإن ابن قدامة كان بيتكلم فعلا على النساء المسبية؟ تعالوا نرجع صفحتين من الكتاب، صفحة رقم 274، نجد أن عنوان المسألة التي يتكلم فيها ابن قدامة تتكلم عن ملك اليمين، عن المرأة المسبية، عن الأمة. قال مسألة: ومن ملك أمة لم يصبها ولم يقبلها حتى يستبرئها بعد تمام ملكه لها بحيضة. يبقى اللي يملك أمة وقعت في نصيبه من السبي مثلا لا يجوز له أن يصيبها، بمعنى أن يجامعها يعني، لا يجوز هذا، ولا يجوز له أن يقبلها حتى يستبرئها بحيضة. يعني إيه؟ يعني الأمة دي وقعت في نصيبه لا يجوز له أن يمسها أو أن يقبلها إلا بعد أن تحيض حيضة. الكلام ده في حالة إيه؟ إن كانت ممن تحيض. طيب كويس. الحالة التانية: أو بوضع الحمل إن كانت حاملا. الحالة التانية بقى، لو المرأة المسبية دي كانت حامل لا يجوز للرجل أن يقربها حتى تضع هذا الحمل. كلام جميل. الحالة التالتة: أو بمضي 3 أشهر إن كانت من الآيسات أو من اللائي لم يحضن. يبقى الحالة التالتة لو كانت هذه المرأة المسبية من التي بلغت سن اليأس أو من اللائي لم يحضن، سواء إذا كانت لم تحض بسبب مرض أو لم تحض بسبب صغارها، لا يجوز له أن يقربها إلا بعد 3 أشهر. وأحب أوضح نقطة، إن افرض المسبية دي كان عندها مثلا 2 سنين، يبقى هيستنى 3 أشهر وهيدخل بها؟ لا، نعود إلى كلام أهل العلم في مسألة الدخول بالفتاة التي لم تحض بعد، نجد أنهم يقولون كما ذكرنا من قبل أنه لا يجوز له أن يدخل بها حتى تطيق الجماع. ده الفيصل والضابط عندنا، الضابط عندنا أن تطيق المرأة الجماع، فإن كانت لا تطيق فلا يجوز له أن يجامعها. خلاص؟ إذا نحن الآن أمام فضيحة علمية ما بعدها فضيحة للأستاذ وحيد، وهذا هو مستوى العاملين في قناة الحياة، عصابة من المرتزقة تتغذى على أموال المساكين المخدوعين من النصارى الذين يظنون أن قناة الحياة تدعو الناس إلى الحقيقة، ولكنها في الواقع تهوي بهم في أعمق أعماق الجحيم. أقسم بالله أستاذ وحيد، لو لم يكن في ديانتكم سوى أنها تجيز الكذب لكي تنتشر لكان سببا كافيا ليفر منها العقلاء. بعد هذا استدل الأستاذ وحيد بكتاب فتح القدير لكمال الدين الشهير بابن الهمام، وهذا هو الكتاب أمام حضراتكم على الشاشة، الجزء الثالث، طبع دار الكتب العلمية، صفحة رقم 437. وإذا تزوج الرجل صغيرة وكبيرة فأرضعت الكبيرة الصغيرة حرمتا على الزوج. طبعا أنا مش هشرح لكم المسألة كلها، لكن هنكتفي بس بالنقطة التي دلس فيها الأستاذ وحيد على المشاهدين. الأستاذ وحيد حينما علق مفسرا على كلام المؤلف قال أن كلمة صغيرة يعني طفلة رضيعة، وقال بالنص كده وهو بيفسر كلمة صغيرة، قال يعني متزوج طفلة رضيعة. فأرضعت الكبيرة الصغيرة يعني متزوج طفلة رضيعة، يعني متزوج طفلة رضيعة، يعني متزوج طفلة رضيعة. وأنا مع خالص احترامي لك يا أستاذ وحيد لست أدري من أين أتت هذه الخزعبلات في رأسك. طبعا أنا وضحت منذ قليل مسألة الدخول بالفتاة وأن زوجها لا يجوز له أن يدخل بها إلا بعد تحملها للجماع، ولكن إمعانا مني في بيان وكشف كذب الأستاذ وحيد على ابن الهمام مؤلف الكتاب سأفتح الصفحة التي تلي هذه الصفحة مباشرة، وتعالوا لنقرأ ماذا قال المؤلف. المؤلف قال إيه؟ قال وأما الصغيرة فلا يتصور الدخول بالرضيعة. مفيش حد عندنا كمسلمين يتصور أن الرجل يجوز له أن يدخل بالرضيعة، والكلام موجود في نفس الكتاب بعدها بصفحة، بس صفحة، يعني مؤلف الكتاب وضح المقصود من كلمة الصغيرة حتى لا يأتي جاهل وينطح في الكتاب برأسه كما فعل الأستاذ وحيد. وأنصحك أستاذ وحيد بنصيحة يريد تقبلها مني، الكتب الإسلامية كتب للعقلاء وليست الأغبياء، مع احترامي ليك، وليست لمن يأخذون الأمور نطحا بالرؤوس. أبلغ وحيدا في قناة الزور أن سيفي وردي عليه متصل، ألست منتهيا عن نطح صخرتنا ولست ضائرها ما أطت الإبل، كناطح صخرة يوما ليكسرها فلم يضرها وأوهى قرنه الوعل. أوعى تحاول مهما تخبط راسك في صخرة الإسلام سينكسر رأسك ويبقى الإسلام عاليا شامخا رايته مرفوعة وكلمته مسموعة. إذن ابن الهمام حينما قال إذا تزوج صغيرة وكبيرة كان يقصد بالصغيرة يا أستاذ وحيد، اوعى تقول الرضيعة، اوعى اسمعك تقول كده تاني. تعرف يا رولا شنبك غالي عليا، وانا عارف ان هو مكلفك كتير، كنت فضحتك اكتر من كده، بس انا عشان خاطر الشنب ده انا ساكتفي بهذا في هذه النقطة. ثم انتقل معك الى موضوع المغيبات، موضوع ارهق الصحابة كثيرا جدا، وحتى نبي الاسلام شاركهم هذا الارهاق. وانا اقرأ لك من صحيح البخاري من كتاب النكاح باب لا يطرق اهله ليلا، ومن تفسير فتح الباري بشرح صحيح البخاري. قدم النبي صلى الله عليه وسلم من غزوة فقال لا تطرق النساء، خلي بالك، وأرسل من يؤذن الناس أنهم قادمون. قال ابن أبي جمرة نفع الله به، فيه النهي عن طرق المسافر أهله على غرة من غير تقدم إعلام منه لهم بقدومه، والسبب في ذلك ما وقعت إليه الإشارة في الحديث، قال وقد خالف بعضهم فرأى عند أهله رجلا. نبي الإسلام يمنع الرجال أن يدخلوا بيوتهم فجأة ثم يرسل إلى النساء ويقول لهم الرجال قادمون. هل أمنع من دخول بيتي فجأة؟ أنا أمنع من دخول بيتي فجأة يا شيخ إدريس؟ أنت تقول تستطيع أن تفند، فند يا رجل، الموضوع أمامك الآن. كيف يمنع نبي الإسلام الرجال من دخول بيوتهم على فجأة، يعني فجأة، ويرسل إلى النساء بأن الرجال قادموا حتى لا يروا رجال أخر؟ كلام في صحيح البخاري في كتاب النكاح باب لا يطرق أهله ليلا. الأستاذ وحيد قال أن موضوع المغيبات أرهق الصحابة جدا، وحتى نبي الإسلام صلى الله عليه وسلم شاركهم هذا الإرهاق. أولا أحب أصحح لك أستاذ وحيد، اسمها المغيبات وليس المغيبات. ثانيا ابن حجر العسقلاني في فتح الباري قال إيه؟ قال قدم النبي صلى الله عليه وسلم من غزوة فقال لا تطرقوا النساء وأرسل من يؤذن الناس أنهم قادمون. فكلمة دي اسمها يؤذن وليس يؤذن زي ما انت قلت، ما علينا. ويؤذن يعني يعلم، يخبر الناس. نكمل كلام ابن حجر العسقلاني، قال وأرسل من يؤذن الناس أنهم قادمون. لغاية هنا نص الحديث، وهذا الحديث رواه البيهقي في سننه.